السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله. قرأت تغريدة لأحد الحسابات الحشوية أو الصحفيّة ممن يزعم بأنه يحارب الشبهات، وهو برأسه وبنفسه شبهة، يعني هو لا يطرح إلا الخرافات والشبهات. يقول: عند الشدائد يتمسك الناس بالحق بعد أن تزول عنهم الشهوات التي تغطي عقولهم، ويتبين لهم أن النجاة بالحق ولا سواه، كما فعل فرعون عندما أدركه الغرق. لذلك لا تجد ظهورا للإلحاد والشذوذ والإباحية والنسوية إلا في المجتمعات المترفة التي طمست الشهوات بصيرتها، وإن دار الزمن اندثرت موضة هؤلاء. في الحقيقة أن هذه ليست تغريدة عابرة، وليست فكرة شخص واحد، لا، هذا منهج عند هؤلاء الحشوية، ونتج عن ذلك أنهم يتشوفون إلى الأزمات وإلى النكبات وإلى الشدائد، ويسوقون لديانتهم الخرافية هذه بالحروب وبالشدائد. يعني يقول لك: سوف تعلم أن ديننا حق إذا حدثت الحروب وحلت المصائب والكوارث. يعني يهددون المجتمع، يقولون: أنتم الآن في ترف وفي غنى وفي رفاهية، فلا تعرفون قيمة الدين، لكن إذا اشتدت الأمور وحلت المصائب والكوارث سوف تعرفون أهمية الدين وعظمته وقيمته. والسؤال يا أعزائي الكرام، يعني ما هذا الدين الذي لا يتجلى إلا في الشدائد؟ يعني لماذا الله عز وجل لا يظهر لنا في الأمن والرخاء والاستقرار والرفاهية؟ لماذا لا نراه إلا في الشدائد؟ يعني باعتراف هؤلاء هم يعتقدون أنه لا يتجلى هذا الدين ولا تظهر أهميته وعظمته للناس إلا في الشدائد. لماذا؟ لماذا؟ يعني ما هذا الدين النكبة؟ لماذا لابد أن أنتكب حتى أعرف قيمة الدين؟ وكما قلت لك، نتج عن هذا أنهم يتشوفون إلى المصائب والكوارث، يعني وإن لم يصرحوا بذلك لكن تجد في نفسه وفي نيته يتمنى حدوث شيء، مصيبة، كارثة، يعني زلزال، أي شيء، حتى يقول للناس: ها شفتم، هذا هو نتيجة البعد عن الله، وقلنا لكم أنكم في الشدائد تعودون إلى الدين، ولو عدتم له من الأصل كان هذا هو المطلوب. هل نحن نبحث في الحياة عن الشدائد؟ يعني نحن سعينا في هذه الحياة من أولها إلى آخر، هل نحن نسعى إلى الشدائد؟ هل نحن نسعى إلى الأزمات والنكبات؟ لا، هي استثناءات، الغالب أنها لا تقع يعني إلا في حالات يعني نادرة، وإلا الناس كلهم، يعني البشر من مشرق الأرض إلى مغربها، يبحثون عن الراحة وعن الرفاهية، عن الغنى، عن الترف. هذا هو شيء طبيعي ومنطقي، وكما قلت لك ليس البشر فقط، كل المخلوقات، حتى الحشرات والحيوانات والطيور، وكل مخلوق يعيش فوق هذه الأرض يبحث عن مكاسب وعن راحة وعن أمان واستقرار. لكن هؤلاء نتيجة لدينهم الخرافي وهذه المفاهيم التي تشربوها ولحشت عقولهم، صاروا يرون في المصائب والشدائد يعني ما يجمل هذا الدين، يعني يعتقدون بأنها مكاسب للدين، إذا حدثت الشدة والأزمة فهذا يعني أن الدين سوف يرتفع سهمه وينتشر ويقوى. وهي في الحقيقة لأنهم هم يعني وقفوا على هذا الباب. طبعا الإنسان في الشدة وفي العسر لا شك أنه يلجأ إلى القوة الخارقة، الله عز وجل، فهم وضعوا أنفسهم على هذا الباب، فاطمأنوا بأن وقت الشدة سوف يلجأ إليه من أسوأ. قلت لكم أن كل الأديان أصلا، وحتى غير الأديان، يعني من يطبق ويمارس الرياضات الروحية، هم أيضا ترى يلجؤون إلى قوة خارقة بعيدة ويستنجدون بها ويجدون نفس الشعور ونفس النتيجة التي يجدها من يلجأ إلى أي معتقد يراه، يعني إلى أي إلى الإله حسب تفسيره وحسب تكييفه. فالشدائد في الحياة ليست هي الغاية، وليست هي الهدف، وليست هي الاضطراد، بالعكس هي حالات استثنائية وشاذة. وإذا كنت تعترف بأن دينك لا يظهر إلا في الشدائد فهو نكبة، هذا ليس دين. يعني يجب علينا أن نعيش في فقر وتعاسة ومذلة وحتى نعرف قيمة هذا الدين؟ يعني هذا دين يعترف على نفسه بأنه ضرر على الحياة وإفساد للمصالح والمكاسب. الناس لا يريدون الشدائد. لماذا تهددني بالشدائد؟ يعني أنت لماذا تسوق لنفسك بالشدائد؟ أنا لا أريد الشدائد، أنا أريد راحة، أنا أريد أمن، أمان، رخاء، أريد ترف، أريد رفاهية. ما هي المشكلة؟ أنت لماذا انتكست فطرتك حتى صرت تكره هذه الأمور؟ انتكست فطرتك لأن البرمجية اللي في مخك مضروبة، و يعني أنت متشبع بهذه المفاهيم التي عكست فكرك و صرت تراه في الشر وفي الخطر والضرر مكاسب ومصالح لدينك. فانتبهوا لهذه الفكرة، وترى عندهم أشياء كثيرة جدا، يعني إذا أعملنا ولو نسبة قليلة من العقل سوف نجد أنها تناقضات وخرافات وخزعبلات. مثلا كثيرا ما يتحدثون عن نصرة الله للمؤمنين و يهددون الناس، يعني من يخالف فكرهم، أتحارب دين الله؟ من أنت حتى تبارز الله؟ من أنت حتى تعصي خالق هذا الكون؟ وأنا أقول لك، من أنت حتى تشتغل محامي لخالق هذا الكون؟ يا أخي أنت تقول لي بأن خالق هذا الكون إذا أراد أن يقول للشيء كن فيكون، فاستطاعته أن يخسف بي ويخسف بفلان وعلان. لماذا لم يخسف إلا بك أنت؟ أنت اللي خسفت في السجن يا أخي. كما أنك ترى وتعتقد بأن الله يعمل لصالحك والواقع أصلا يكذب هذه الدعوة وهذا الرأي، حاول أن يعني تتصور ولو من باب يعني الافتراض أن الله إله للجميع وليس يعني لاعبا لطرف ضد طرف. الله إله للجميع وهناك سنن ونواميس وقوانين كونية، من أخذ بها سوف ينجح ومن عارضها وصدمها سوف يخسر. وهذه الإفيونيات والإيمانيات والمشاعر والعواطف والنصوص والآثار اللي ما تفهمون سياقاتها ليس لها أي أثر في القانون الكوني. نعم هذه النصوص اللي أنت معتمد عليها ومتشرب عقلك بها كانت صحيحة وكانت تعمل بشكل سليم وكانت تؤدي إلى النتيجة التي توافق السنة الكونية، لكن في وقتها، في سياقها، في ظرفها. أنت الآن في يعني وقت بعيد جدا، يعني الفارق بينك وبينها 1400 سنة. فلماذا لا تحتمل وتضع فرضية بأن هناك سياقات لا تفهمها؟ يعني الفارق كبير جدا. هي كانت صحيحة وكانت تؤدي إلى الغرض وكانت يعني مناسبة لسياقها، لكن خلاص تغيرت الموازين، تغيرت المعايير. يعني مثل الشخص الذي يخوض معركة حديثة بأسلحة قبل 1000 سنة، شيء يعني يناقض أدنى معايير وقواعد المنطق. فكل ما فكرنا في هذا الفكر الحشوي، يعني تهديدهم بالله يعني زعمهم بأن الله ينصر المتقين وكذا، لماذا لم ينصركم؟ أنا أسأل سؤال، يعني منذ 40 سنة وأكثر وأنا أستمع لهذه الشعارات الزائفة وأن الله مع المؤمنين ومع المتقين ومع مع أهل الصلاح والإصلاح. طبعا أنا أستمع لها في الأشرطة وكذا، ولا أنا أصغر من ذلك، لا أرى أي نصر في الواقع لهم، بالعكس أرى خسائر و يعني من سنة إلى أخرى وهم في ضياع و يعني كوارث ونكبات تحل عليهم من جميع الاتجاهات. لماذا لا ينصرك الله؟ يا أخي أنت لم تفهم ولا تريد أن تفهم أن هناك سنن وقواعد، من أخذ بها ومن طبقها فسوف ينجح، ومن عارضها فسوف يفشل. وهذه النصوص والآثار والمرويات التي تعتمد عليها أنت لا تفهم سياقاتها، أنت لا تعرف شيء اسمه لسانيات، علم كبير جدا يشرح اللغة ويحللها يعني يراعي كل الظروف والعوامل التي تؤثر في اللغة من داخلها ومن خارجها، ومن خلاله نعرف أن الكلام ليس صورة يعني يراها القديم والحديث بشكل ثابت، لا، هو عملية تفاعلية تتغير تغيرا يعني تغيرا كبيرا جدا مع الزمن. فنصيحتي دعوتي للجميع إلى أن يفكر، يعني لا تسلم عقلك للمبادئ والقواعد التي يقولونها لك. يعني لماذا لا ينجح هذا الدين إلا في الشدائد؟ لماذا لا ينجح في الرفاهية، في الرخاء، في النماء، في الأمن والأمان؟ لماذا تجعل هذا الدين نكبة عليه؟ يعني تقول لي بأن قيمته لا تتجلى إلا في الشدائد. أنا لا أريد هذا الدين، أنا أريد دين يتجلى في الأمن والأمان والرخاء والرفاهية. إلى اللقاء.